الصفحة 92 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقدم التزكي على ذكر الله والصلاة لأنه أصل العمل بذلك كله، فإنه إذا تطهرت النفس أشرقت فيها أنوار الهداية فعلمت منافعها وأكثرت من الإقبال عليها. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا قدم التزكي على ذكر الله والصلاة؟ الوقفة الثانية: بل تؤثرون الحياة الدنيا. المراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضاء والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية. تفسير الألوسي. السؤال: ما المراد بإيثار الحياة الدنيا؟ الوقفة الثالثة: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. خاشعة ذليلة، ولم توصف بالذل ابتداء لما في وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التهكم، وأنها لم تخشع في وقت ينفع فيه الخشوع، وكذا حال وصفها بالعمل في قوله سبحانه عاملة ناصبة. تفسير الألوسي. السؤال: ما المقصود من وصف وجوه العصاة يوم القيامة بأنها خاشعة وعاملة؟ الوقفة الرابعة: في جنة عالية. ووصف الجنة بعالية لزيادة الحسن، لأن أحسن الجنات ما كان في المرتفعات. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا وصفت الجنة بأنها عالية؟ الوقفة الخامسة: لا تسمع فيها لاغية، بل المسموع فيها الذكر من التحميد والتمجيد والتنزيه لحمل ما يرى فيها من البدائع على ذلك، مع نزع الحظوظ الحاملة على غيره من القلوب بما كانوا يكرهون من لغو أهل الدنيا المنافي للحكمة. تفسير البقاعي. السؤال: ما البديل في الجنة عن لغو الدنيا؟ الوقفة السادسة: فيها سرر مرفوعة. وقوله فيها سرر مرفوعة، والسرر جمع سرير مرفوعة، ليرى المؤمن إذا جلس عليها جميع ما خوله ربه من النعيم والملك فيها، ويلحق جميع ذلك بصره. تفسير الطبري. السؤال: لماذا جعل الله تعالى سرر الجنة مرفوعة؟ الوقفة السابعة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ حض على النظر في خلقتها لما فيها من العجائب في قوتها وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف، وصبرها على العطش، وكثرة المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها وأبوالها وغير ذلك. تفسير ابن جزي. السؤال: اذكر بعض العجائب في خلق الإبل. معاني الكلمات: يصلى النار، يدخلها ويقاسي حرها، عاملة ناصبة، مجهدة بالعمل والتعب في النار، آنية، شديدة الحرارة، ضريع، نبت خبيث ذي شوك لا ترعاه الدواب، لاغية، لا كلمة لغو واحدة ولا نفسا تلغو وتهذي، موضوعة، معدة للشاربين، ونمارق وسائد، وزرابي مبثوثة، بسط كثيرة مفروشة، سطحت، بسطت ومهدت. العمل بالآيات. العمل الأول: قل مثل ما يقول المؤذن، ثم اذكر الدعاء بعد الأذان، ثم اذهب إلى الصلاة مع الجماعة. وذكر اسم ربه فصلى. العمل الثاني: انظر شيئا تحبه من زينة الدنيا ولو قليلا وتصدق به. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. العمل الثالث، ذكر مسلما بالله. فذكر إنما أنت مذكر. التوجيهات. التوجيه الأول، إذا تعارض ما تحب مع ما يحبه الله فآثر ما يحبه الله. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. التوجيه الثاني، المقصد العظيم من الصلاة إقامة ذكر الله، فاحرص على ذلك. وذكر اسم ربه فصلى. التوجيه الثالث، ليس المهم العمل فقط، بل الأهم الإخلاص والقبول. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية.